جزاكم الله خيرا. يسأل يا شيخ عن حكم قيام ليلة الجمعة لما لها من مكانة عظيمة، يقول فما الوارد في ذلك؟ لم يصح في تخصيص ليلة الجمعة بقيام دون غيرها، لم يصح في ذلك دليل، فلا يجوز هذا. نعم.